ولم يذكر المصنف حكما لهذا التنجيم، والسبب في ذلك أن العلماء جعلوا التنجيم قسمين أو نوعين، نوع منه جائز ونوع منه محرم وممنوع، ومشى على هذا التقسيم الخطابي في معالم السنن الجزء الخامس صفحة 371، والبغوي في شرح السنة الجزء 12 صفحة 183، وابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف صفحة 134. جعل التنجيم نوعين، نوع سموه علم التأثير، علم التأثير، وعرفوه بأنه استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية. أزيد من عندي فأقول لأنها دالة عليها ومؤثرة فيها، لأنها دالة عليها ومؤثرة فيها، ولا شك أن هذا باطل وغير جائز لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد الله عز وجل به، وأيضا فيه دعوى تأثير هذه الكواكب والنجوم في سعادة الناس وشقاوتهم، في موت إنسان أو حياته، أو في جذب وخصب، أو في زواج من عدم ونحو ذلك. هذا هو علم التأثير، وسيأتي تقسيم آخر لهذا النوع بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا القسم ممنوع لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب، ولما فيه من فساد العقل، إذ لا تأثير لهذه النجوم وهذه الكواكب فيما يصيب الناس من خير أو شر، من ولادة إنسان أو وفاته ونحو ذلك، ولما ينتج عنه من تعلق القلوب أيضا بمثل هذه الأشياء، فيقع بذلك فساد في العقول وفي القلوب والأديان، فمنع من هذا النوع. والذين فصلوا في هذا النوع، يعني هذا القسم الأول الممنوع، علم التأثير، علم التأثير، بعض المتأخرين